قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في عقل الأسنان. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل. قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. يحكي لنا مالك رحمه الله ما كان بين مروان بن الحكم وبين حبر الأمة بن عباس رضي الله تعالى عنهم. مروان أمير أرسل إلى ابن عباس: ماذا تجعل في الضرس؟ الضرس في مؤخر الفم. قال: خمس من الإبل. فرد إليه مروان: أتجعل الضرس وهو في مؤخرة الفم؟ لو طلع ضرس ضرسين من مؤخر الفم ما هو مثل ما يطلع الثنية في مقدمها. اذا الثنية في مقدم الفم لها مهمتها: مهمة الحديد، القضم، بعض الطعام، جمال الوجه والفم، والضرس مهمته الطحون فقط، ولو قلع ضرس لا تعطل الطحن. فمروان لا يرى معادلة الضرس الذي هو عضو خفي قلعه لا يؤثر على صورة الوجه، لا يؤثر على طريقة النطق، لا يؤثر على طريقة القضم واستعمال الأسنان في غير الأكل. قال: أتجعل مقدمة الأسنان كمؤخرة الفم؟ يعني هنا للعقل مقايسة ونظر في منافع الثنايا في مقدم الفم ومنافع الضرس في مؤخره. فابن عباس ايش قال له؟ رده الى امر مجتمع عليه. قال له: ما في حاجة الى ان اتيك بنصوص، ولا حاجة الى ان اناقش معك، لو لم تعتبر الا بالاصابع لكان كفاية. وانت يا مروان الا ترى بان اصابع اليد في كل اصبع عشر من الابل ام لا؟ الجواب نعم. وهل جميع الاصابع في الكف منافعها سواء؟ هي سواء يا جماعة. الخنصر ليس كالابهام، الابهام يقابل الاصابع الاربعة في القبض على الشيء وفي قوته وفي استعمالاته، ليس كبقية الأصابع. وبإجماع أن الإبهام والخنصر والوسطى كلها سواء عشر من الإبل. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألغى وأسقط الفوارق بين السن في مقدمة الفم وبين الضرس في مؤخرته، وجعل الجميع سواء في العقل. فكذا قياسا على المجمع عليه وهو أصابع اليد في الكف الواحدة. نعم. لا شيء آخر كمان يا جماعة، بإجماع بأن أصبع اليد فيها عشر. أصبع القدم، هل أصبع القدم تؤدي مهمة ووظيفة للإنسان كأصبع الكف؟ الجواب لا. لكن هل نفرق في هذا؟ لا. ما دام جاء القضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصبع خمس: اصبع يد خنصر ابهام، اصبع رجل خنصر ابهام، الكل سواء في القضاء. يمكن نروح خطوة ثانية كمان، لو ان انسانا من علية القوم كرما وشجاعة ونبلا ومنزلة والى اخره، وشخص من ادنى الناس وقتل الادنى الاعلى، هل ناخذ عدة اشخاص من الادنى مقابل هذا الاعلى، ولا النفس بالنفس؟ هل ننظر الى الفوارق بين الاشخاص؟ ما ننظر. اذا معادلة العقل في المتساوين حقيقة في الذات والماهية لا يعترض عليها. السن هو السن ولو اختلفت المنافع، والاصبع هو الاصبع ولو اختلف المنافع، والنفس هي النفس ولو اختلفت المنازل. ما لم يكن هناك التمييز بالإسلام وغير الإسلام.